بسم الله الرحمن الرحيم. أم زرع وصفت الزوج بقولها: زوجي أبو زرع، فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقمح. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح، وبيتها فساح. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة، ويشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها، وملء كسائها وغيض جارتها. وأنت ترى هذا الأسلوب العربي الرصين القوي. نسوة من اليمن، تكلمنا بهذا الكلام العربي القوي الذي نزل به القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم نزل بلغة العرب بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين، وكانوا يهتمون بهذه اللغة ويرضعون لبانها، ويذهبون إلى الصحراء وإلى الخلاء وإلى بعض البوادي والقرى حتى لا يختلف اللفظ. العلماء سيبوي، نفطوي، الخليل بن أحمد ابن جني، وغيرهم من علماء اللغة العربية، كانوا إذا اختلفوا في لفظة من الألفاظ التمسوا أعرابيا يسكن البادية فيتحدثون معه حتى يتكلم باللفظ الذي يريدونه، فإذا تكلم وتفوه باللفظ الذي يريدونه بنوا القاعدة عليه. هذا ما كانوا عليه من قبل. إننا في حاجة اليوم إلى أن نعود إلى اللغة العربية الفصيحة الأولى، اللهجات والاختلاط، ولكل أمة من الأمم الأمة العربية في ديارها وأمصارها وأقطارها لهم لهجات ولهم لغات، دخل فيها الفرنسية والإنجليزية والأسبانية والفارسية وغيرها من اللغات، وبعد ذلك حصل التساهل حتى إنك تسمع من يجعل المرفوع منصوبا والمجرور مرفوعا وما إلى ذلك، ومن يدخل حرف الجر على فعل المضارع وما إلى ذلك. ولذا يجب أن نتقي الله تعالى في هذه اللغة العربية التي أنزل الله جل وعلا بها كتابه الكريم. لو سمع سامع اليوم هذا اللفظ الذي أقول: أشرب فأتقمح، أم أبي زرع ما أم أبو زابي زرع، عكومها رداح. ما معنى عكومها رداح؟ من الذي يتكلم اليوم ويقول في اللغة العربية عكومها رداح؟ لو تكلم بهذا لخطأوه ولجهلوه ولأنكروا عليه. عكومها بمعنى أوانيها وأعدالها التي تضع فيه المتاع رداح كبار من كثرة ما جعل لها من الخير أبو زرع. وبيتها فساح واسع كبير، أثنت على ولدها، أثنت على ابنتها. بعد ذلك قالت: جارية أبي زرع. فما جارية أبي زرع؟ الرسول يسمع هذا الكلام من عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولم ينكر النبي عليها، وفي بعض الروايات أنها تلقت ذلك من رسول الله. قالت جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيتا، ولا تنقث ميرتنا تنقيتا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. لغة عربية فصيحة. لا تبث حديثنا تبثيتا. خادمة أبي زرع تكتم السر، لا تفشي، وإنما هي وعاء، إن سمعت كتمت، لا تذهب إلى الناس وتقول إن أم زرع قالت كذا وكذا، وإن أبا زرع قال كذا وكذا، لا تنقل حديثنا، لا تبثه للغير. هذا داب جاريتنا، وهذا ما أمرنا به الإسلام، أن نكتم السر، ألا نفشي الأسرار والأخبار، لئلا نقع في الغيبة، ولئلا نقع في النميمة. وعلى الخادم وغير الخادم أن يتصف بهذه الصفة، لأن هذه الصفة صفة كريمة. لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا. ميرتنا طعامنا من القمح والشعير والدخن وغيره، لا تنقثه، لا توزعه، لا تفرقه، وإنما هي خادم أمين تحفظ لنا المتاع. لا تبثه وتفرقه، بل إذا أرادت أن تعمل شيئا سألت، استاذنت، وجاز للخادم أن تتصدق بالمعروف، وإذا تصدقت من مالك بالمعروف كتب الله لها الأجر وكتب الله لك الأجر. لا تسرق، لا يجوز لها أن تسرق لتذهب به إلى أولادها وإلى أهلها أو أن تقوم ببيعه، إنما يجب عليها أن تتقي الله تبارك وتعالى. الخادم المسلم ولو كان يعمل اليهودي أو نصراني أو مجوسي، وجاز للمسلم أن يعمل مع نصراني مجوسي يهودي، لكن لا يجوز له أن يختلس من ماله شيء، بل الواجب على المسلم أن يتقي الله. لا يقول أن أنا أعمل مع يهودي مع نصراني مع مجوسي وهذا يخالف ديني، ولذا يجوز لي أن أختلس وأن أخذ، هذا مال كافر، هذا مال يهودي. لا، الإسلام يمنعنا من ذلك. الإسلام دين كمال. المسلم يجب عليه أن يكون أمينا وفيا صادقا، لا يغدر، لا يكذب، لا يسرق. فإذا ما أراد شيئا قال لرب الحانوت للذي استأجره: أنا لا يكفيني هذا المال، زدني أو تركتك. أقول يجوز لنا أن نعمل عند يهودي، عند نصراني. خرج علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يوما إلى عالية المدينة، واتفق علي رضي الله تعالى عنه مع يهودي أن يجذب علي كل دل بتمرة، فجذب رضي الله تعالى عنه لليهودي عددا من الأدلية، أكل وأعطى رسول الله ولم ينكر عليه رسول الله. جاز للمسلم أيضا أن يستاجر الكافر المشرك اليهودي، فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه في يوم الهجرة لما خرج من مكة قاصدا المدينة استاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط مشرك كافر حتى وصل بالنبي إلى المدينة. إذا كان المشرك الكافر المجوسي أمينا لا مانع، ما لم نخش على ديننا منه، إن خشينا على ديننا منه أنه يستطيع أن يغير أوضاعنا ديننا مذهبنا أن ينقلنا إلى دينه، عند ذلك لا يجوز، كما يقع بعض ذلك اليوم. يستاجر رجل خادما مربية مجوسية بوذية هندوكية يهودية نصرانية يأتي بها لتربي له أولاده، وإذا بها تربيهم على طقوسها وعلى ما هي عليه، ولذا ترى الطفل الصغير عندما يصبح في الصباح وإذا به إذا أراد أن يحيي أباه أو يحيي أمه فعل هكذا. من الذي علمه هذا؟ المربية التي استخدمها وأتى بها أبوه. وكم سمعنا من الأشياء الغريبة العجيبة التي تدل على أنه قد وقع تفريط وقد وقع أمر منكر، ولذا يجب على من استخدم أمثال هؤلاء أن يراقب الوضع، نستخدمهم حتى نبين لهم ديننا وشريعتنا وننقلهم إلى دين الإسلام، لا أنهم ينقلون نساءنا وأبناءنا وبناتنا إلى عقائدهم الباطلة التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. كل ذلك لما؟ قال لأن الأجر قليل، ولأن هذه المربية تتحدث باللغة الإنجليزية والفرنسية، فهي تعلم أولادنا وبناتنا وما إلى ذلك، تعلمها اللغات، وبعد ذلك ماذا يقع؟ ماذا يحصل؟ بعد ذلك يحصل النقلة من دين الإسلام إلى البوذية إلى المجوسية إلى الهندوكية إلى الجينية إلى غير الإسلام. فهل يليق بمسلم، يليق بعاقل أن يكون على هذا الحال؟ لا والله. والمقصود أم أبي زرع وصفت الجارية بهذه الصفة، لا تنقث ميرة نام تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا، خادمنا نظيفة ليست بوسخة ولا قذرة، تكنس البيت ولا تملأه من القش والأوساخ والقاذورات، فهي على نهاية من النظافة والكمال، لا تملأ بيتنا تعشيشا من العش القش وما إلى ذلك. قالت أم زرع، وهذا بيت القصيد، خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، خرج أبو زرع والأوطاب جمع وطب، القرب التي يكون فيها اللبن تمخض حتى يكون منه الزب ويكون منه اللبن الروب. خرج فلقي امرأة معها ولدان كالفهدين يلعبان. أبو زرع خرج في باديته وإذا بامرأة معها ولدان يلعبان كالفهدين، في الوقت الذي تخرج النسوة فيه لمخض اللبن، فرأى هذه المرأة التي وصفتها بهذه الصفات الآتية: النسوة لهن أوضاع وأحوال، إما أن يجتمعن نهارا أو مساء أو ضحوة في موضع يستأنسن يعملن، إما أنهن يكسرن القرض إما أنهن يدقن الحب الدخ ما إلى ذلك، لهن مواضع مخصوصة معلومة يجتمعن في هذه المواضع في البادية في غير البادية. مر أبو زرع على هذه المرأة في هذا الوقت، والمرأة موصوفة بهذه الصفات ومعها ولدان يلعبان كالفهدين من تحت خصرها برمانتين. المرأة شابة صغيرة لها ولدان، هذه المرأة ذات نعمة شبعة، صار لها أوكام من اللحم، إذا استلقت نامت من كثرة اللحم والشحم ظهرها يرتفع، وإذا بولديها أحدهما على اليمين والآخر على اليسار يرضعان، هذا آخذ بثديها والآخر آخذ بثديها، ووصفت أن ثديها كالرمانة. أبو زرع رآها فهام بها ورغب أن يتزوجها، فطلقني أبو زرع وتزوج هذه الفتاة. ما وضعي بعد هذا؟ نكحت رجلا آخر، هذا الرجل الآخر سريا صاحب ثراء ونعمة وخير، ركب شريا، ركب فرس جيد سريع العدو، أخذ خطية، أخذ رمحا في يدي لأنه شجاع ولأنه مقدام تصف الزوج الآخر. سبق أن وصفت أبو زرع، وصفته بالوصف البليغ الذي سمعت. الآن أبو زرع طلقني وتزوج هذه الفتاة، أنا تزوجت أيضا رجلا آخر سريا ركب على فرس أصيل سريع قوي، وبيد هذا الرجل رمح يسمى خطي، أراح علي نعما، جاب النعم وجعل مراحهم عندي حتى أشرب وآكل وأغدق علي من النعمة، وأعطاني من كل رائحة زوجة، أعطاني من الإبل اثنين، من البقر اثنين، من الضان اثنين، من المعز اثنين، أعطاني من الخير اثنين اثنين. فقال لي هذا الرجل الثاني: كلي أم زرع وميري أهلك، اعطي أهلك، لا تتوقفي، لا تحجمي، أكرميهم. قالت: تصف أبا زرع فلو جمعت كل شيء أعطاني هذا الرجل الثاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. أبو زرع لا يبارى، لا يجارى في الكرم، في العطاء، في النبل. هذا الزوج الآخر الذي وصفته بهذه الصفة ما بخل عليها، ما قتر عليها، ما ضيق، ها هي تصفه بصفات كرم ونبل، وهذا ما ينبغي للرجل أن يكون عليه. لا ينبغي أن يكون الرجل مقترا على امرأته، مضيقا عليها، يحاسبها في كل كبير وصغير. إذا أتى بكيس رز أو بأي شيء ظل يراقبها: هذا قد جئت به قبل 10 أيام، لما قل على هذا الحد؟ أعطيت من؟ أخبريني، أعطيت أباك، أمك، أهلك، الجيران؟ أنا لا أسمح لك أن تعطي أحدا، هذا بعرق جبيني، أنا أعمل، أنا أفعل. هذا ليس من أصحاب الخصال الحميدة. أراد المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن يخطب امرأة، وإذا بشاب وسيم جميل جاء ليخطب المرأة. المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، رجل قصير دميم ساقاه بهما حموشة، يعني الساق ضعيفة مملوءة بالشعر. المرأة جاء أمامها شاب، والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه شيخ، والمغيرة بن شعبة مشهور بالدهاء، دهاة العرب معاوية بن أبي سفيان، المغيرة بن شعبة عمرو بن العاص. فأراد المغيرة أن يحتال على الشاب حتى لا ترغب المرأة في الشاب وتدع المغيرة. فسأل الشاب ممن؟ قال من قبيلة كذا. بدأ يسأله أسئلة إلى أن قال له كيف معاملتك مع أهلك؟ قال أنا آتي بالبدرة من الدراهم، القربة آتي بها مملوءة دراهم. الشاب يقول هذا الكلام، فأضعها في البيت فلا أدعها تتصرف إلا بعلمي، ولا أسمح لها أن تفعل شيئا إلا بواسطة. وجد المغيرة رغبة، قال أما أنا فأضع البدرة لها وتتصرف كما تريد. نظرت الفتاة إلى المغيرة ونظرت إلى الشاب، فأرادت المال ولم ترد الشاب. لذا الرجل لا ينبغي له أن يتصف بهذه الصفة. كذلك أيها الإخوة، لا ينبغي للعاقل أن يضيق على امرأته بكثرة السؤال، أين ذهبت؟ من كلمت بالهاتف؟ أهو رجل؟ امرأة؟ يريد أن يختبرها، أتعمل شيئا بعد خروجي من البيت؟ يودعها ويخرج وينطلق، بعد ذلك يعود إلى الدار ويفتح الباب سرا ويجلس في بعض المواضع حتى يصغي ويستمع، تخاطب من؟ تكلم من؟ بالهاتف وما إلى ذلك. هذا أمر مذموم، الرجل لا ينبغي له أن يتهم امرأته، فإنه متى ما نزل هذه المنزلة وعلمت المرأة أنه يفعل هذا، أنه يفعل هذا الفعل، لا بد أن تنتقم منه، وربما أن يرى ما لا يحمد. بل على الرجل أن يتقي الله، يعلم امرأته أمر دينها أمر شرعها ما أوجب الله تعالى عليه، يعلمها الإيمان الإسلام الإحسان الصدق الوفاء ما يجب أن يعلم، لكن لا يتهمن المرأة. فوالله الذي لا إله إلا هو، إن المرأة إذا أرادت أن تعمل خنم تعمل الخنم وتستخدم الزوج، تأتي بمن تريد أن يدخل في بيتها من الرجال وتستخدم الزوج، جاءتني أقاربي جاءني أهلي جاءتني صديقتي اذهب وأتنا بطعام وشراب وما إلى ذلك، وهي مع الأجنبي وهو الذي يخدم. الرجل يجب عليه ألا يتهم امرأته، فكم ممن اتهم المرأة وخرج وعاد بعد ذلك وأخذت الهاتف تكلم من، فيحصل ما لا يحمد عقباه. هذه أمور يجب علينا نحن الرجال أن نكون على علم وعلى حذر منها، لا ينبغي للرجل أن يكون على هذا الوصف، فإن هذا الوصف خطير لا ينبغي بأي حال من الأحوال. ولذا هذه المرأة مع أن أبا زرع طلقها وتزوجت، وأبو زرع تزوج الفتاة التي وصفت، انظر ماذا تقول أم زرع، قالت لو جمعت كل شيء أعطاني هذا الرجل الآخر السري الغني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فإذا أردت أن أعلم هل أنا من خير الرجال أم لا، فلأنظر كيف معاملتي لزوجي، أصبر عليها أو أنني لا أصبر. المرأة خلقت من ضلع أعوج، مهما فعلت لا بد أنك ترى منها ما يستقل الذي فعل. ولذا جاء في الحديث الصحيح: لو أنفقت على إحداهن الدهر العمر الطويل وأنت تحسن، ثم رأت منك شيئا قليلا قالت ما رأيت منك خيرا قط، هذا حالك وهذا بابك، أنت تحسن وتعطي وتكرم. جاء يوم من الأيام وإذا بها تريد متاع بسيط، فشفاش الذي يوكل لبان ب4 ريال 5 ريال، أنت اشتريت لها أشورة من ذهب تساوي 10,000 ريال، خرص ما يوضع على العنق بما يساوي 10,000 ريال 5,000 ريال لأن العيد قادم، ملابس تساوي 2,000 ريال 3,000 ريال. جاء طلب منها واحد: نحن نريد ما يعلق، اللبان الذي يعلق، اشتري لنا لبان يعلق. قلت: لا يوجد عندي مال الآن، ولكن إن شاء الله تعالى بعد أسبوع بعد يوم بعد 10 أشتري. قالت: هذا دابك وحالك، أنا أعرف دائما أنت على مثل هذا الحال، شيء لا يمكن أن يغير ولا يبدل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم أن طلبت النساء النسوة أن يعظهن، وقلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله قد غلبنا الرجال عليك. فخرج النبي مرة إلى المصلى، مصلى العيد مسجد الغمامة، وتارة عند مسجد أبي بكر، وتارة عند المسجد الذي يقال له مسجد علي بن أبي طالب، وتارة مسجد عمر. هذه المواضع كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عندها صلاة العيد، لا أن النبي صلى صلاة الفريضة في هذه المواضع، أو أن أبا بكر كان يصلي الفريضة في هذه المواضع، أو أن عمر أو عثمان أو علي كانوا يصلون الفرائض، لا يدعون مسجد النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة فيه 1,000 ومع الجماعة 27,000 ويذهبون إلى ذلك الموضع، وإنما كان الصلاة العيدين صلاة الاستسقاء. هذا ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج أمر بلالا أن يستوقف النساء، وأتى النبي إليهن ووعظهن وذكرهن الله وأخبرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى النار، أراه الله تعالى النار، وأنه رأى أكثر من في النار النساء، وهذا قبل الأمر بالحجاب. فقامت امرأة عاقلة تسمى أسماء بنت يزيد، وجاء في الحديث أنها سفعاء الخدين، يعني أن بوجهها شبه سواد، نقط من سواد، هذا قبل أن يأمر الله تعالى بالحجاب. قالت: يا رسول الله، ولما أنت رأيت أكثر من في النار النساء، ولما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكفرهن. قالت: أيكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشيرة، وهذا موضع الشاهد، يكفرن العشيرة. لو أنفقت على إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم بالصواب. نسأل الله جل وعلا أن يلزمنا الهدى والتقى، وأن يغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان.